بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مع مجلس جديد من هذه الدروس التي بدأناها في شرح كتاب أبي الوليد الباجي والمسمى بالنصيحة الولدية، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا الفصل من الكتاب يعنى بتمام بر الوالدين، بل بتمام محبة وموالاة الأقربين عموما، وهو أن لا يقتصر البر والصلة فقط على القريب مباشرة، وإنما يتعدى ذلك لمن يحبهم ويودهم ويكن لهم الاحترام والحب، فإكرامك لهم إكرامك له. قال: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي. والإخوان قد يشمل الإخوان بمعنى أخوة الرحم، وقد يشمل ذلك الإخوان في الإسلام عموما. قال: ثم من علمتما من إخواني، أي من الشق الأول أو من الأصحاب، وأهل مودتي الذين أودهم وأحبهم، فإنه يتعين عليكم مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم. يتعين كأنه لم يرد أن يعبر بالوجوب الشرعي، لأن المسألة قد ما تصل إلى الوجوب، ولكن كل من كان يريد الكمالات ونفسه تسمو إلى الخيرات فإنه ينبغي ألا يترك هذا الخلق. قال: عليكم مراعاتهم، أي مراعاتهم لأجلي، وتعظيمهم لأجلي كذلك، وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. وهذا يقع كما قلت لأهل الوالد وإخوانه وأصحابه، وكذا الوالدة، وكذا الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، وكذا الصاحب لأصحابه. فقد روي، والحديث في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أي من أعظم البر وأصدقه وأعمقه أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ولهذا الحديث مناسبة، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه مر به أحد أصحاب والده عمر رضي الله عنه بعد وفاته، فأكرمه وخلع لباسا كان له، لعلها جبة أو نحوها، خلعها وألبسها صديق أبيه. وقال، وذكر هذا الحديث، تذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو من جنس ذلك مع بعض صويحبات خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. وهذا خلق عظيم يدل على الصدق، يدل على الصدق، وهو أن البر والصلة والإكرام لا تنقطع فقط بحياة المرء، بل المسلم أهل وفاء، وهو أهل وفاء مع من كان له عليه فضل من باب أولى، كالأبي والأم، ومن كان له عليه فضل من الإخوان والأزواج وغيرهم. فلا ينقطع البر فبانقطاع ملاحظتهم ووجودهم، وإنما يكون ذلك في غيبتهم، إما غيبتهم بالوفاة أو غيبتهم في غير حضورهم. وبالوفاة أبلغ، لأنه لا يرجو من ورائه إلا وجه الله عز وجل وتمام البر، وربما قد يكون في ظهره كما يقال مع وجوده يؤمل ثناء هذا الذي بر لأجله، حتى يقال إذا رجع المبرور يقول له قد أكرمني فلان، فيؤمل البار ثناء الذي وقع عليه البر، ولكن إذا كان بعد الوفاة فهذا أبلغ وأبلغ، فإنه لا يؤمله إلا من الله تبارك وتعالى، وهو يدل على طيب نفس وحسن سجية وإخلاص في العمل. قال ثم إخوانكما، ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. هذا فيما يخص المعاملة مع الإخوان عموما، يعني الأصحاب والخلان. والإخوة والإخوان كما مر معنا قد يطلق على الأخ من النسب والأخ من باب الصداقة والمشاكلة، وقد ذكر بعض أهل اللغة أنه إذا قيل الإخوة فهي أقرب وأشمل لإخوة النسب، وإذا قيل الإخوان فغالب استعمالها في أخوة المصاحبة والموافقة في الصفات في العمل في البلد في غير ذلك. قال ثم إخوانكم عاملاهم بالإخلاص، ينبغي للمسلم أن يكون مخلصا في شأنه كله. المؤمن يكون مخلصا في شأنه كله، ليس بأهل غدر ولا بأهل نفاق ولا بأهل غش. قال عاملهم بالإخلاص، والمعاملة بالإخلاص يكون ببذل النصح والصدق في التعامل ومحبة الخير ومحبة رفع الشر عنه. قال والإكرام، أي أن تكرمه، أن تكرمه. لا يؤمن أحدكم حتى يكرم جاره، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والإنسان يحب أن يكرم، فينبغي أن يحرص على إكرام غيره. الإكرام قد يقع بالمال، قد يقع بأن تقدمه فيما تشتركان فيه، قد يقع بالثناء عليه وذكره بالحسن، صوره كثيرة جدا. المهم أن يحسن إليه، وهذا أو هذا الباب عموما مبني على حسن العشرة والمعاملة وحسن الخلق، ويأتي في الأخير إن شاء الله ملخص لهذا الباب، وبالله التوفيق. قال وقضاء الحقوق، أي ينبغي أن تحرص على أن تقضي حقوق الناس عليك، لكل لك عليه أو لكل عليك حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لزوارك، وكذا لإخوانك وأصحابك وأهل بلدك وأهل محلتك وعموم المسلمين. لكل له عليك حق ينبغي أن توفي به، والإسلام دين حقوق، دين وفاء بالحقوق. حتى قال بعض أهل العلم: الإسلام كله يدور على أصل واحد، وهو إعطاء كل ذي حق حقه. إعطاء كل ذي حق حقه، يشتمل حق الرب تبارك وتعالى بالتعظيم والعبادة بالخوف والرجاء، وحق النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة والتعظيم والاتباع والتصديق، وحق الصحابة كذلك بالتعظيم، وحق عموم المسلمين بالموالاة والنصح والتعاون على البر والتقوى، وحق الحيوان بالرفق، وحق الأرض بالحفظ، وحق البلد بالصيانة، وحق المال بتنميته واكتسابه من حله وصرفه في حله، وكل ما يحيط بالإنسان له عليه حق أوجبه الله عز وجل عليه وحده الله عز وجل له ينبغي أن يسلكه. فمدار الإسلام عموما على هذه القاعدة، وهو إعطاء كل ذي حق حقه. قال والتجافي عن الذنوب، أي البعد عن الذنوب، أن تبتعد في خاصة نفسك، وأن تبعد إخوانك، وأن لا ترتكب في حقهم الذنوب، لا ترتكب في حقهم الذنوب، لا من حيث الغيبة، ولا من حيث النميمة، ولا من حيث الأذية، ولا من حيث الإهانة، ولا من حيث المن، ولا من سائر ما يفسد الود وما يقطع الصلة. قال والكتمان للأسرار، أي ينبغي أن تحرص على أن تكون كتوما لأسرار إخوانك. وهذا في الحقيقة أدب عزيز قليل في مثل هذه العصور، فإنك لا تكاد تجد أمينا على سر. والأصل في المسلم أن يكون حريصا على أن يكون كتوما على أموره قدر طاقته. وروي عنه عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ومن أحسن ما وقفت عليه من كلام ابن مفلح رحمه الله في كتابه العظيم الماتع الآداب الشرعية والمنح المرعية، وكتاب من أفضل الكتب التي دونت في الإسلام في موضوع الآداب، وهو كتاب يقع في 4 مجلدات في غالب نسخه وفي بعضها في 3. وابن مفلح من أئمة الفقهاء الحنابلة في القرن الثامن، وهو شيخ الحنابلة في القرن الثامن. ذكر مقولة حفظتها من زمن أعجبتني، يقول: لا تحدث صاحبك إلا بما ترضى أن يطلع عليه عدوك، لا تحدث صاحبك إلا بما ترضى أن يطلع عليه عدوك. لماذا؟ لأن صاحب اليوم قد يكون عدو الغد، ولأنك ربما حتى إن لم يصر هذا للصديق عدو، فإنك قد تتحرز في ذكرك أو في انتقائك الناس الذين تتحدث إليهم بسرك، ولكن غيرك لا يتحرز تحرزك، وقد تجعل لسرك شروطا وقيودا ولا تبوح به إلا بعد أن تأخذ نوعا من المواثيق أو بعد أن تعظم ما تذكر، فينسى هذا مع الوقت، خاصة مع قلة الدين ورقة الخلق، فتجد كلامك وتجد سرك وتجد أمورك مكشوفة مفضوحة عند الناس، لأجل أنك أسررت بها لبعض من كنت تحسن الظن فيهم. بعضهم بحسن نية كما يقال، أو دون قصد إساءة، وبعضهم قد يكون لخبيئة في نفسه، والله المستعان. فالذي ينبغي على المسلم أن يكون كتوما للأسرار، وإن كان يعلم من نفسه أنه يفشيها، فينبغي إن قيل له: إني أريد أن أخبرك السر، أن يقول: اكفني هذه، فإني قد لا أقدر، أو ليس لي حاجة بأن أستمع له، فإني لا أضمن نفسي، إلا أن يتحلل منه. ثم قال أي المؤلف رحمه الله: وإياكما أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة تمسح الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. أي إذا أحسنت لإخوانك وأصحابك فلا تنتظر الجزاء والمقابلة، انتظر الجزاء من الله تبارك وتعالى وحده. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كما علمنا ربنا عز وجل. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت إذا صنعت معروفا لأحد ودعي لها في مقابل المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا صنعت معروفا لأحد فقال لها: جزاك الله خيرا. قالت: وخيرا جزاك. قالت: دعوا لنا ودعونا لهم، فيبقى أجرنا على الله، أي الأجر يبقى عند الله تبارك وتعالى كاملا، لا نريد أن نأخذ مقابل العمل جزاء إلا من الله تبارك وتعالى، ولو كان هذا الجزاء دعاء. دعوا لا فدعت لهم، تقول هذه بتلك، ويبقى الأجر خالصا. انظر إلى الحرص على العمل وعلى المحافظة عليه وعلى الازدياد من الخير. في معاملتك لإخوانك أنت تتقي ربك تبارك وتعالى وتطيع أمره في حسن المعاشرة، وقولوا للناس حسنا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية جماع الخلق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا الأدب الذي علمنا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الناس منزلة أو من أرفع الناس منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، أو من أقربهم منزلا منه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يوجد في ميزان المرء يوم القيامة، ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تقوى الله وحسن الخلق. فتحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى، لا تريد جزاء ولا شكورا. قال وإياكم أن تحدث أنفسكم أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتم إليه وأنعمتم عليه، فإن انتظار المقارضة تمسح الصنيعة، تمسح الصنيعة. ومتى يظهر هذا؟ إذا لم يحسن أو إذا استاء ممن لم يرد له الجميل. وهنا تنبيه دقيق، وهو أن المسلم ينبغي أن لا يطلب المدحة ولا الجزاء من الخلق. ولا يعني هذا أن الخلق لا يمدحونه ولا يعطونه ما يستحق، هذان بابان مختلفان. المسلم يبتغي وجه الله تبارك وتعالى، وإن جاء شيء من متاع الدنيا والثناء عليه فيها فذلك من عاجل بشرى المؤمن. ويسر المؤمن، تسر حسنته ويسر ثناء الناس، لكنه لا يتقصده، إنما يتقصد رضا الله عز وجل. وينبغي للناس أن يكرموا المحسن وأن يحسنوا إليه. صاحب الدين لا يأكل بدينه، ولكن أمرنا بأن نحترم ونوقر صاحب الدين. أرجو أن يكون الفرق قد ظهر وبان. نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف لعالمنا حقه، أي يوقره ويتأدب معه. وابن عباس رضي الله عنه لما كان يطلب العلم على زيد بن ثابت رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتذلل أو كان ربما أنزل من مكانته لأجل طلب العلم، فيقول له زيد من في باب الاحترام يقول أمرنا بأن نعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول هكذا أمرنا أن نعامل علماءنا. أنت مطالب باحترام العلماء، مطالب احترام الكبار، مطالب احترام أهل الديانة وأهل الخير، لكن صاحب الخير هذا لا يجعل من خيره الذي معه ودينه الذي عنده وعلمه الذي حصله سبيلا وسببا للترفع على الخلق، لا يطلب أن يتقدم بعلمه، فإنه إن طلب ذلك ابتغى دنيا بعمل الآخرة، وإن كان ينبغي لغيره أن يقدمه لعلمه. فهذا فرق أردت التنبيه عليه. قال فإن انتظار المقارضة تمسح الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. إذا علم أنه إنما أحسن لأجل الجزاء ولأجل الرفعة ولأجل الشكر ولأجل الحمد، فإنها تعود عليه بنقيض قصده. من ابتغى الدنيا بعمل الآخرة يوشك أن ينفضح ويوشك أن لا يحصل لا دنيا ولا آخرة. ثم قال ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد. يقول لا يجب أن تعتقد معاداة أحد، هذه والله أعلم توجيهها أي أنه لا يعادى أحد لذاته، وإنما يعادى لفعله ولعمله. فإذا صلح عمله وانقلبت حاله من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، فإنه لا إشكال لنا معه في خاصة نفسه، إنما نحب الناس بقدر استقامتهم على شرع الله عز وجل ودينه، ونبغضهم على قدر بعدهم منه. ولا يعني ذلك أنه ليس للمؤمن أعداء، لا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهذا عدو بالنص، والنصوص في هذا كثيرة ممن يعادينا لأجل الدين. فمن عادانا لديننا عاديناه، خاصة إن كان معاندا وصاحب علم وحجة وقد عوقف على الخير فرده، فمثل هذا يعادى ولا كرامة له. ولكن في المعادات آداب، الإسلام دين أدب، دين قيم، دينا قيما، دينا قيما، ينظم أخلاق السفر والحذر، وأخلاق الغضب والرضا، وأخلاق الحرب والسلم، والأخلاق مع القريب والبعيد والصغير والكبير والرئيس والمرؤوس، كل ذلك يشمله ديننا. وما كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: واعتمد التحرز من كل أحد، أي الأصل أن تكون متحرزا، أي أن تأخذ حذرك من جميع الناس، لا على جهة الشك والوسواس، ولكن على جهة الاستبراء للدين وللعرض، وحفظا للعلاقات. فإنه ينبغي لك أن تتخذ حذرك حتى لا يساء بك الظن، وحتى لا تقع في الهفوات. وأذكر في هذا الموطن قول بعض أهل العلم، قال: ينبغي للمسلم أن يحسن الظن في كل المسلمين، وينبغي للمسلم أن يسيء الظن بكل المسلمين. وهاتان الكلمتان يرى في ظاهرهما التناقض والتعارض، فكيف يجتمعان؟ الأصل تحسين الظن، والأصل إساءة الظن. والواقع أنه لا تعارض ولا إشكال إن شاء الله بهذا الفرق الذي أذكره. ينبغي أن تحمل أعمال الناس وأفعالهم على المحمل الحسن، على حسن الظن فيما يخص تصرفاتهم التي تصدر منهم، أن تحسن فيهم الظن، تحملهم على المحمل الحسن حتى يأتيك ما يوجه ظنك لغير هذا. وأما في تصرفاتك أنت، في خاصة نفسك، فإنك ينبغي أن تتعامل كأن الناس يسيئون بك الظن وينتظرون منك الهفوة، فتتعامل بهذا النفس حتى ما تترك في عملك الثغرات لأجل ظن ظان ودخول الشيطان. فإنك لست تملك قلوب الناس، ولا تملك أفهامهم ولا تصوراتهم ولا تلاعب الشيطان بهم. فإذا أقفلت الباب في إحسانك للتصرف، كأنك تعامل شريكا شحيحا، كأنك تعامل متربصا، فإنك تسلم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن إحسان الظن منك فيما يصدر من الناس، وإحسان وإساءة الظن منك فيما يصدر منك أنت للناس، فهذا فرق دقيق، والله المستعان. قال: فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، أي من طلب منكما المعروف، أو بعكس ذلك فلا تقارضاه، أي لا تطلب منه المقابل. من طلب منك معروفا فأزديته إليه، فلا تطلب منه أن يرد إليك المقابل. ومن آذاك وتكررت الأذية منه لك، فينبغي أن لا ترد الإساءة بالإساءة، بل تحلم وتصبر وتغفر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قال الله تبارك وتعالى كما مر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد ذكروا أن من أعظم الآداب أو من أحسن الخلق احتمال الأذى. وقد قالوا: الخلق كله انبساط الوجه، واحتمال الأذى وبذل الندى، احتمال الأذى وبذل الندى. وقال بعضهم: كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. كف أذاك عن الناس، واحتمال أذى الناس، وبذل الندى أي بذل المعروف للناس، هذا هو الخلق الحسن. قال: والتزم الصبر له ما استطعتما. معاملة الناس ينبغي، أو ما تسلم إلا بشيء من الصبر، بشيء من الصبر. ما أعطي عبد عطاء خير ولا أوسع خيرا ولا أوسع من الصبر، من أعظم العطايا. من كان صبورا فقد أوتي مفتاح من مفاتيح الخير. والصبر أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وأقدار الله مما يجريها على أيدي الخلق، أو مما تكون منه مباشرة تبارك وتعالى من غير أن يجريها على أيدي الخلق. هذه أقسام الصبر. والصبر يكتسب، والصبر يكتسب، ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. فبالدربة والميراث يتكون هذا الخلق العظيم الذي من حصله قد حصل خيرا كثيرا. قال: فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. عفوا. قال: وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة. يحدثهم من باب التجربة أنه قد استعمل الصبر والحلم فحمد العاقبة. وكما قيل: الصبر مر كاسمه، ولكن عواقبه أحلى من العسل. قال: واغتبطت بالكف عن المقارضة. في بعض الأحيان قد يقع بينك وبين إخوانك خصومة، والشيطان قد يدفعك دفعا للانتصار للنفس ورد الصاع صاعين، ويعني عدم التصبر، ويحضرها أو يحضره في ذاك الوقت الشيطان يؤزه أزا على أن لا يتق الله تبارك وتعالى. ولو أنه احتمل وصبر فإنه يوشك أن يشعر بحسن هذا الذي صدر منه وبمزية احتمال الأذى. فإن من انتصر حال الخصومة ذل بعدها، وهذا مجرب معروف. ثم قال: ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير، وانتظر الفرج فإن انتظار الفرج عبادة، وعلق رجاءكما بربكما وتوكل عليه فإن التوكل عليه سعادة. هذا صنف آخر من أصناف الأداب والعبادات، من أحسنها وأعظمها، وهو باب التوكل على الله تبارك وتعالى. المسلم مأمور ببذل السبب، بذل السبب المشروع، ولكنه يعلق قلبه بمسبب الأسباب ورب الأرباب، يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وينتظر الفرج منه مهما جد واستجد، مهما استجد من النوازل والحوادث، مهما نزلت المصائب، مهما حصلت الشدائد، مهما ضاق على المسلم أو ضاقت عليه الدنيا في ماله، في بدنه، في تعامله مع إخوانه، فيما يأتي ويذر، فإنه يعلم أن هناك ربا مفرجا للكروب، وأن مع العسر يسرا، وأن الأذى يوشك أن يرتفع، وأن الرحمة توشك أن تنزل. وهذا يكون لمن كان محسنا للظن بربه تبارك وتعالى، ولمن كان عارفا بسنن الله عز وجل في كونه، وبأن الفرج وبأن العسر يعقبه اليسر، وبأن الشدة يعقبها الفرج. فطوبى لمن صبر وصابر، ومن سخط ولم يرضى ولم يصبر فإنه لن يغير شيئا من قدر الله تبارك وتعالى، وإنما يخسر دنيا وآخرة. قال: وانتظر الفرج فإن انتظار الفرج عبادة، وعلق رجاءكما بربكما وتوكل عليه فإن التوكل عليه سعادة. قال: واستعينا بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. استعينا بالدعاء على شأنكم كله، على أموركم كلها، استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة قد يراد بها الصلاة العبادة المعروفة المفتتحة بالتسليم بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وقد يراد به الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. استعينوا بالصبر واستعينوا بالدعاء على شأنكم كله، فإن الدعاء سلاح لا يغلب، وجند لا يقهر، الدعاء استجداء الرب تبارك وتعالى وطلب معونته والافتقار إليه، إن كان بشروطه بصدق وإخلاص وتوخ لأوقات الدعاء التي يلتمس فيها الإجابة، وتحقيقا لآداب الدعاء من البداءة بحمد الله والصلاة على نبيه، ودفعا لما يعلق الدعاء ويوقف مفعوله كما يقال من المبطلات أو من الموانع كأكل الحرام وكظلم الناس وغيره، فإنه أعظم سلاح. استعين بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء في كل حين، تدعو ربك تبارك وتعالى، ادعوه تضرعا وخفية. الدعاء هو العبادة، فإن الدعاء سفينة لا تعطب لا تغرق، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب، تجده في كل حين، تجد أثره في كل حين، ولو لم يكن منه إلا أن يكون ساعة خلوة بالرب تبارك وتعالى وصرف للوقت في استجدائه ومخاطبته واعتراف بالذل والفقر والمسكنة واعتراف بالعجز والقصور بين يديه تبارك وتعالى، لكان ذلك كافيا وإن لم يتحقق المقصود. والله عز وجل يحب من عباده الداعين الملحين، إن الله عز وجل يحب الداعين الملحين. وأنت إن وفقت للدعاء فقد وفقت لخير كثير. كثير من الناس تنزل عليهم المصائب فلا يلتفتون إلى هذا الباب، إلى هذا الجند، إلى هذا السبب العظيم لرفع ما بهم، وصرف الله عز وجل لهم عن الدعاء أعظم من مصيبتهم التي نزلت بهم. وكون أن ربك تبارك وتعالى ألهمك الدعاء فقد أراد بك خيرا، فقد أراد بك خيرا. فكثير من الناس ممن نراه تنزل به المصائب وهو يصول ويجول هنا وهناك، يقلب الخاطر ويجالس هذا وذاك يبحث عن حل، والحل بيد رب السماوات والأراضين، لا يلتفت إليه ولا يدعوه، قد حرم أعظم سبيل لرفع ما قد نزل به. فعليكم بالدعاء في كل آن وحين، أكثر من عبادة يحبها الله تبارك وتعالى، افعلها لأن الله عز وجل يحبها. ألست تريد أن ترضي ربك تبارك وتعالى؟ ألست تريد أن تتقرب منه؟ ألست تريد أن يرضى عنك؟ فهذه تقع بالدعاء. ثم قال: وإياكما أن تستحيل عن هذا المذهب، أي إياكما أن تبتعد عن هذا المذهب أو تعتقد غيره أو تتعلق بسواه فتهلك وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة، أو وصلت إليكما مضرة فازدادا حرصا على الدعاء. قد يبتليك الله تبارك وتعالى، يبتلي صبرك، يبتلي صدقك، يبتلي إخلاصك، يبتلي شدة تعلقك بالله عز وجل، حسن ظنك به وصبرك على ما يأتيك منه، بل قد يطير الله عز وجل عليك في الأذية مصلحة إرادة للخير بك، لأجل أن تغفر ذنوبك، ولأجل أن تشغل وقتك بعبادة ربك، ولأجل أنه يحب منك أن يراك متقربا متذللا له، ولأجل أن يرفع درجتك، ولأجل أن تكسر نفسك له، فبكسر نفسك له إعزازا منه لك أمام الملأ الأعلى وغيرهم من الملأ الأدنى. فيحرص الإنسان على أن يلزم هذه العبادة في كل آن وحين. قال: فازداد حرصا على الدعاء، أي لا يأتيك الشيطان فيصرفك عنه بالوساوس والخواطر. قال: ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإن ما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما، إذا أصبت بمضرة فإن ذلك ليس بسبب ذنوبك وليس بسبب الطاعة التي صدرت منك، فإن ما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما، ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لابد أن يحسن العاقبة لكما. هذا ما أشرنا إليه من أنه من نعمة الله عليك أن يوفقك للدعاء، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثم قال: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، واجعلها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. ينبغي أن يشكر المنعم، ينبغي أن يشكر المنعم، والله عز وجل أنعم علينا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنعم علينا بالدين، وأنعم علينا بالإسلام والسنة، وأنعم علينا بالعقل والصحة، وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فتلقاها بالإكرام لها، بتعظيمها وبشكر الله عز وجل عليها. قال: والمسامحة فيها، واجعلها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. واعلموا رحمكم الله أن العلماء قد جعلوا الديانة قسمين: نصف هو شكر ونصف هو صبر، شكر على النعماء وصبر على البلاء. من جمع هذين الأصلين فقد اجتمع له الخير من جميع أبوابه. قال: والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزولا عنكما ممقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. والحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، ولكن معروف أنه من ترك شكر النعم أوشكت أن ترفع. قد قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومفهوم المخالفة أنه إن لم تشكروا لا يزيدكم، وعدم الزيادة إما أن تبقى كما هي وإما أن تزول. فيفهم قد يفهم من الآية أن ترك شكر النعم موذن بزوالها. قد ذكر الله تبارك وتعالى عن قوم سبأ وغيرهم أنهم كفروا بنعمة الله، فألبسهم الله عز وجل لباس الخوف والجوع. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. قال: وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصر عن شكرها. بعض الناس يشتغل بالنعمة والمحافظة عليها والتنعم والتلذذ بها فيصرفه ذلك عن شكرها. وأعظم ما ينبغي أن يبدأ به شكر رب العزة والجلال عليها بادئ ذي بدء، قبل أن يشرع فيها. أنت إذا أكلت قلت بسم الله، وإذا شربت قلت بسم الله، تذكر مستعينا بالله عز وجل، مستحضرا نعمة الله عز وجل، ثم تكون داعيا حامدا بعد ذلك. قال: فتقصر عن شكرها أو تنسيا حقها. فحق المال الإنفاق منه في الخير، وحق الصحة بذلها فيما يرضي الرب تبارك وتعالى. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه النعم، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. قال: أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. بعض الناس تأتيه النعمة فيقول: إنما أوتيته على علم عندي، وهذه فتنة، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبل: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فالذي يجب أن تعلم أنه ما أصابك من أمر فإنه بأمر الله وتقديره وتيسيره، وغيرك ممن له مثل ما لك من العقل والجهد والطاقة والمال قد لا يوفق لمثل ما وفقت إليه. فالتوفيق أولا وآخرا بيد الله تبارك وتعالى. فاحرصوا أكرمكم الله على أن تشكروا النعم، أن تستشعروا النعم وأن تشكروا رب العزة والجلال عليها. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سائل يقول: شيخنا بورك فيك وفيكم بارك الله، عندي سؤال خارج الدرس. لا يخفى عليكم أن الليلة يحتفل النصارى بعيد المسيح، وصرنا نرى كثيرا من المقاهي والمطاعم والمحلات تتزين بشجرة الكريسماس عيد المسيح، ويصنعون بعض الحلويات الخاصة بهذا العيد. نرجو تعليقا على هذه الظاهرة الجديدة في بلادنا وحكمها، وجزاكم الله خيرا وخيرا جزاكم من دليل الخذلان والضعف والهوان أن تكون الأمة التي أراد الله عز وجل لها أن تكون في مقدمة الأمم. أنتم كما قال عليه الصلاة والسلام توفون 70 قوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عند الله تبارك وتعالى: أنتم أكرمها على الله. هذه أكرم أمة عند الله تبارك وتعالى. أراد الله عز وجل لها أن تكون متبوعة لا تابعة، أراد الله عز وجل لها أن تكون عزيزة لا ذليلة. أنزل عليها أفضل الكتب، وأنزل إليها وأرسل إليها أعظم الرسل، واصطفاها بأفضل التشريع. كيف لها أن تتخلى عن مثل هذا ثم تتبع سنن المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى؟ أتعرفون بما يحتفلون؟ يحتفلون بولادة الرب عندهم. أعجبتني مقولة أو أرسلها لي أحد إخواني بارك الله فيه، وهو من المستمعين الآن. أرسل اليوم، وأقرأ إلي أقرأ لكم هذه الرسالة. يقول: تفكروا، اقرأ ماذا يحدث لهذه المخلوقات. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. لماذا؟ قال: أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن من هذا القول، وتكاد الأرض أن تنشق، وتكاد الجبال أن تخر هدا. لماذا؟ لأجل أن قالوا إن للرحمن ولدا. فقال معلقا: بلغوها لمن لا يرى بأسا بتهنئة النصارى بأعيادهم أو مشاركتهم. ولا أزيد على هذا، وبالله التوفيق. سأل يقول: كيف يكون الشكر الله عز وجل؟ الشكر يكون بالعمل، ويكون باللسان، ويكون بالقلب، وهذه الثلاث يوافق كثير من أهل العلم على كون الشكر يقع بها. وبعضهم يقول الشكر يقع بالعمل ويقع باللسان دون ما يقع في القلب. وكيف تشكر النعمة؟ أن يتوجه إلى الله عز وجل بالثناء وسؤاله والتقرب إليه بأسمائه وصفاته، وبالاعتراف بأنها منه، وبالتذلل له، وبصرفها فيما يرضيه تبارك وتعالى، وبذكر ما من الله عز وجل به عليه منها لمن لا يحسده ولا يتكبر هو بذلك. وصنوفها وصورها كثيرة، هذا بعض ما تيسر، وأعتذر إليكم في هذا المجلس فإني لست بأحسن حالاتي، وأستغفر الله العز عز وجل لي ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.